قصة جد؟ في قصة جد؟ لا قصة طبعاً يبدو ده طبيعي. هي قصة يعني مضحكة شوية بس هي يعني تعلم منها حاجة حلوة. واحد اتصل بمطعم فرد عليه واحد طبعا بتاع الاوردر فبقول له مؤمن واحد بيطلب اوردر من مطعم فاتصل بالمطعم فبقول له لو سمحت انا عايز اطلب اوردر ايه مين كل الناس اللي طب نسكت يا جماعه عشان مين اجريجس عايز يسمع معلش المهم الراجل بعد ما اتصل بالمطعم فالراجل بتاع الاوردر بيقول له انت تحب تطلب ايه حضرتك قال له انا عايز سلطه وعيش فالمهم الراجل قال له بتاع الاوردر قال له انا يعني اكيد اي اوردر بيجي معاه حضرتك سلطه وعيش لا انا عايز يعني حضرتك تطلب ايه الاوردر بتاعك قال له انا عايز سلطه وعيش فالراجل استغرب كده شويه فقال له طب ايوه ماشي حضرتك على فكره يعني اي اوردر احنا بنعمله بنبعت مع حضرتك سلطه وعيش احنا عايزين بقى الاوردر حضرتك الاساسي اللي انت طالبه فقال له انا عايز سلطه وعيش فالمهم الراجل يعني خلاص بقى هو يعني حاسس ان هو مستفز قال له حضرتك انت يعني السلطه وعيش ده احنا يعني هنبعتها لحضرتك ما تقلقش انا عايز اعرف بس من حضرتك الطلب الاساسي بتاعك السلطه وعيش فقال له انا عايز سلطه وعيش فالمهم ده انسان ايه انسان رخم احنا طبعا نفس الانسان الرخم ده دلوقتي احنا بنعمل ايه كل ما بنقف نصلي بنطلب سلطه وعيش يعني ايه بنطلب سلطه وعيش يعني بنطلب حاجات تافهه يعني يا رب وقف معايا في الامتحانات يا رب مش عارف خليك معايا مش عارف في الخدمة يا رب خليك معايا في النتيجة حاجات كده اللي هي حاجات اللي هي مش أساسية لا ما نسمع نستفاد بقى في آية بتقول في الإنجيل المقدس اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم دي متى 6:33 فياريت ما نكونش نفس الإنسان المستفز اللي هو كل ما بيقف في الصلاة يطلب سلطة وعيش نطلب الأول إيه ملكوت ربنا وبعد كده نطلب الحاجات التانية دي يعني هنقرأ النهاردة في السنكسار نياحة القديس البابا كرولوس الأول بطريرك الرابع والعشرين من بطريرك الكرازة المركوسية اللي هو البابا عمود الدين يقول لك في مثل هذا اليوم من سنة 160 للشهداء 444 ميلاديا تنايح القديس البابا كرولوس الأول بطريرك البطريرك الرابع والعشرين من بطريرك الكرازة المركوسية وهو الملقب بعمود الدين ومصباح الكنيسة الأرثوذكسية ولد هذا القديس ببلدة محلة البرج من أسرة عريقة في الإيمان مضى القديس هنختصر طبعا عشان القصة بتاعته طويلة شوية إيه؟ البابا كرولوس عمود الدين مضى القديس اللي بريت شهيد وترهب على يد القديس الأنبا سيرابيون سيرابيون فنما في الفضيلة والمعرفة الروحية والعبادة والنسك واستدعاه خاله ورسمه قصة بالإسكندرية وخدم فيها بنشاطه وجذب الكثيرين وبتقواه وعفته فأحبه الجميع وبعد نياحة خاله واختاره الأساقفة والأرخنة بطريركا وتمت رسالته يوم 20 بابا سنة 128 للشهداء 412 ميلادية فيتم برعايته وشعبه وتعليمه ولما جلس على الكرسي قاوم البدع والهرطقات ورد على مقالات يوليانوس الجاحد وألغى الحكم الصادر من خاله ضد القديس يوحنا زابية الفم ووضع اسمه في مجمع القديسين ولما زارت بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية تصدى لها فبعث في موعد عيد القيامة رسالة فصيحة لجميع كنائس العالم شرح فيها كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت كالتحاد النار بالحديد الذي حين يتركه الحداد يقع الترك على الحديد دون النار مع كون النار متحدة بالحديد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغير فالنار تظل محتفظة بطبيعتها النارية والحديد يظل محتفظا بطبيعته الحديدية وبالنسبة للقب سيوتوكوس قال كما أن الأمة البشرية تعطي الجسد فقط لابنها فهي تعتبر في ذلك أمة لابنها بكاملا هكذا العذراء هي بحق أم الله لأنه قد نما داخل جسمها المقدس الذي اتخذه المخلص وجعله واحدا ما مع لاهوته بغير اختراق ولا امتزاج ولا تغيير فهي إذا أم لابنها الله الكلمة بكامله وقد أرسل رسالة للنسطور شرح له فيها العقيدة المستقيمة وترجاه أن يرجع إلى صوابه فلم يستجيب نسطورا لها فأرسل له كيرلس رسالة أخرى ليوضح لها فيها خطورة ما أعتقد به كما بعث إليه بوافد ليتدرسه مع نسطور عقيدته لكنه رفض مقابلته فجمع البابا مجمعا من أساقفة الكرازة المركوزية للنظر في هذه البدعة وحجم على نسطور بالهرطقة وأضاف مقدمة قانون الإيمان يبقى هو عمل اضاف ايه؟ قانون الايمان. يبقى مين اللي عمله؟ تمام. وبعث بقرار المجمع المقدس الى كنائس المسكونه من بينها القسطنطينيه، فارسل نستور الى سلسلتين بابا روما محاولا ان يستميله اليه، ولكن كيرولوس ارسل رساله الى البابا روما شرح فيها وجهه نظره، فعقد بابا روما مجمعا حرم فيه نستور، ورد على رساله كيرولوس برساله ترك له فيها حريه التصرف لثقته في حكمه. عقد القديس كيرولوس مجمعا ثانيا في الاسكندريه اتخذ فيه قرارا بالتمسك بقرارات المجمع السابق ومطالبه نستور بالتوقيع عليها، ولكن نستور رفض التوقيع، فتدخل الامبراطور سيودوسيوس ودعا لانعقاد مجمع مسكون بافسس. رفض نستور ان يشارك فيه، فبدا المجمع بقراءه دستور ايمان نيقيا القسطنطينيه ورساله البابا كيرولوس الى نستور وردود نستور عليها. لما يعني نستور بيرد على الحاجات دي، ما احنا هنشوف دلوقتي. على فكره احنا البدعه المفروض ان هي يعني يكون عارفين ان انت المفروض تاخدها في عيد خدام. انا عارف. طيب فحكم المجمع على نستور بالهرطقه وحرمه وخلعه من كرسيه وتم تجريده من الكهنوت، وقد نالت البابا كيرولوس شدائد كثيره بسبب هذا القرار من يوحنا البطريرك انطاكيا وبعض الاساقفه الشرقيين المناصرين لنستور، ولكنهم عادوا الى الوفاق بعد ذلك. هذا وقد نفى الامبراطور نستور سنه 435 الى اخميم، نفوا نستور الى اخميم سنه 435 ميلاديه. قد شرح هذا البابا كثيرا من الأسفار الإلهية، كما وضع بعض الإضافات لقداسة القديس ماري موركوس الرسول، وهو القداس المعروف حاليا باسم القداس الكيرولوسي. يبقى هو عمل إيه تاني؟ القداس الكيرولوسي. كما وضع بعض الألحان عن العذراء مريم السيوتوكوس، ولما أكمل سعيه الصالح تناهى بسلام بعد أن قضى على كرسي الموركوسي 31 سنة. وثمان شهور وعشر ايام. بركة الصلوات تكون معنا امين. يبقى